عليك يا حبيبي. اللهم صل على النبي. ابو معلم يا ولد Thank you.

Oh, Thank you. Thank you. Thank you. What?